حيهم حيهم أتموت العلي علي لكم يا هاشم دوخة تموت من المرض لو ما تجوها بعدها صغيرة لا تقهروها يا الله اي بعدها صغيرة لا مشى عمها وأخوها وحتى أبوها مشى عمها وأخوها حتى أبوها غابة طويلة تموت العلي يا لا يا لا على ليلة يا لا على ليلة ضبها ايه يا هاشم على الأقل واحد يجيك الشاعر كرار حيدر الخفاجي يا هاشم على الأقل واحد يجيك يشوف الشار ما صاير عليها ضبها ضبها إذا يرجع أبوها ويعتنيها إذا يرجع أبوها ويعتنيها أكيدك المرض ما يبقى بيها إي أكيدك المرض إي من تشتكي له تموت العليلة إي يا لعلى ليه هلا ايه يجيها الاكبر بهاي المسية يجيها بصوغة من الغاضرية ترى صوغتها ترجية رقية يجي الاخ الكبير وهاي هي يجي الأخ الكبير المدمع تسيلة تموت العليلة ليلة على ليلة لا تتعب ليلة ليلة على ليلة ليلة على ليلة خادم يجيها الأكبر بهاي المسية يجيها بصوغة من الغاضرية ترى صوغتها تركية رقية يجي الأخ الكبير هاي هي يجي الأخ الكبير المدمع تسيلة تموت العليلة ليلة على ليلة صيح صيح ما شاء الله بعد صار المصاب طف الجراح صعوبة الميت يرد بعد ما راح بعد صار المصاب طف الجراح صعوبة الميت يرد بعد ما راح الطير يرد صعب للعيش بلا جناح قل لي شلون بالراس على رماح قل لي شلون بالراس على رماح طول رحيلة تموت العليلة طول رحيلة هلا هلا يطول رحيلة ليلة ليلة على ليلة ليلة صيح ليلة بعد صار مصاب طف الجراح صعوبة الميت يرد بعد ما راح الطير يرد صعب للعشب الجناح يقل شلون بالراس على رماح قل لي شلون بالراس على رماح يطول رحيله تموت العليل. هلا هلا يطول رحيله ليلة على ليلة يجي العباس عمها للمدينة حنين وأدري مشتاق الحنينة حنين وأدري مشتاق الحنينة شرط بس من يجي مصيوب عينه شرط بس من يجي مصيوب عينه يجي بلا يسرته وبلا يجي بلا يسرته وبلا يمين مصايب ثجيلة تموت العليلة. هلا هلا مصايب ثجيلة ليلة على ليلة ليلة على ليلة هلا بيك ليلة على ليلة يجي العباس عمها للمدينة حنين وأدري مشتاق الحنينة. هلا حنين وأدري مشتاق الحنينة شرط بس من يجي مصيوب عينه يجي بلا يسرته وبلا يمينه يجي بلا يسرته مصاب ثجيلة تموت العليلة مصايب ثجيلة ليلة على ليلة. هلا ليلة على ليلة تمر العليلة ضبها جاوب جاوب جاوب نشمي ليلة على ليلة تموت العليلة ليلة على ليلة تموت العليلة. هلا تجي زينب تواسيها بحزنها عسب هالشوفة يسكن عالي ونها شرط زينب تجي أزرق متنها شرط زينب تجي أزرق متنها بعد شرط زينب تجي بعباية محرقة ترد لوطنها بعباية محرقة ترد لوطن وين العقيلة تموت العليلة. هلا ليلة على ليلة جاوب جاوب ليلة على ليلة أعلى فدوى روح لك حسيني وإذا رد الحسين العلة تبرى إذا رد الحسين العلة تبرى أكيد الطفلة تفرح بس تنظرة أكيد الطفلة تفرح بس تنظرة شرط بس من يجي مقطوع نحره حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين شرط بس من يجي مقطوع نحره شرط بس من يجي مقطوع نحره يجي طبع الحوافر فوق صدره يجي طبع الحوافر فوق صدره ذايب دليله تموت العديله حيهم ذايب دليله. هلا هلا ليلة على ليلة خادمك جواب جواب شنو شنو